السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم، ثم أما بعد، فهذا هو لقاؤنا في قراءة كتاب الداء والدواء للإمام شيخ الإسلام الحافظ ابن قيم الجوزية رضي الله عنه. وهذا الكتاب لمن يتابع معنا هو كتاب في معرفة أدوية القلوب، يعني من يشعر بداء في قلبه، أي داء مما يتعرض له قلب الإنسان من غل، من حقد، من حسد، من ضعف إيمان، من أي من هذه الأشياء، فإن هذا الكتاب يناقش طرق علاج هذه الأدوية أو هذه الأدواء عياذا بالله. فابن القيم رحمه الله تعالى ما زال يحدثنا عن قاعدة لا بد أن تستقر في قلوب المسلمين، وهي أنه ما من شيء يصيب العبد إلا بسبب ذنوبه. من يشعر بضيق، يشعر بهم، يشعر بغم، حتى كما ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، حتى الشوكة يشاكها، يعني حتى الشوكة تدخل في جسم الإنسان دي بسبب الذنوب، إلا حط الله بها من خطايا. فدي قاعدة ما زال ابن القيم بيؤصلها حتى لا يغتر العبد لأنه يعصي والله يغفر. لا، إنسان يعصي إذا عصى، لكن لابد أن يتوب وأن يقلع عن هذه المعصية حتى لا يتعرض لعقوبة الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن القيم وهو يسرد باقي الأحاديث، يقول: وفي المسند أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب. المحقرات ولا محقرات؟ لا، محقرات اسم مفعول. إياكم ومحقرات الذنوب، يعني إياكم أن تحتقروا ذنبا، وإياكم والذنوب التي يستصغرها الناس، كأن ينظر الإنسان نظرة إلى امرأة، إلي يعني بنظرة، يعني ما فيش حاجة، أو يكذب كذبة، أو يفعل شيئا يراه في عينه صغيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلك له. يعني هذه الذنوب اللي ما بياخدش باله منها، نظرة مع جنيه حرام مع شيء من الكذب، ذنب حقير، ذنب صغير، يجتمع كل ذنب مع الذنب الآخر حتى تصبح ذنوبا عظيمة فتهلك الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يضرب مثالا توضيحيا، وده من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول الشيء ويضرب له أمثلة توضح المسألة. وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاة، مجموعة من الناس نزلوا في الصحراء في أرض فلاة، فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود، يعني قالوا احنا هنطبخ فعايزين نجمع حطب حتى نطهي هذا الطعام عليه، فواحد راح جاب عود وواحد جاب عود وهكذا حتى اجتمع اعواد كثيره، ثم اوقدوا فيها النار. يبقى ما الذي اوقد النار؟ عود مع عود مع عود، فاجتمعت هذه الأعواد فاستقدت النار عليها. كذلك الأمر مع الذنب، يستهيل المرء الذنب مع الذنب مع الذنب حتى يفاجأ بالعقوبة. ليه؟ اللي هو استهان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر: إياكم ومحقرات الذنوب. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضرب الجسر على جهنم. الجسر اللي هو ايه؟ اللي هو الصراط، نسأل الله أن يعافينا فيه. الجسر هذا أو الصراط يضرب على جهنم، يعني يعبر الناس من المؤمنين ومن تشبهوا بالمؤمنين من المنافقين يعبرون هذا الجسر على متن جهنم، فأكون أول من يذود عليه الصلاة والسلام، أول واحد يعدي النبي عليه الصلاة والسلام. ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. ده اللي يقول الكلام ده الرسل، يعني ليس أحد المؤمنين إنما هم أفضل المؤمنين على وجه الأرض، يقولون اللهم سلم سلم لما يرونه من هذا الهول وهذا المنظر الفظيع، جسر على متن جهنم تحت مباشرة جهنم، يعني ليقع عياذا بالله يقع في سواء الجحيم عياذا بالله. وعلى حافتيه كلاليب مثل شوك الثعبان. أنت عارف الكلوب هو الخطاب ده موجود على حافة الجسم، وحسب كما في بعض الروايات مثل شوك الثعبان. شوك الثعبان ده شوك معروف في الصحراء في جزيرة العرب، الواحد لو داس عليه يتعور على طول. فهذا الكلوب أو الخطاب يأخذ الناس من على الجسم، يعني أمر مخوف مهول. تخطف الناس بأعمالهم، كل واحد على قدر عمله، إن كان في عمله متانة وقوة لا يستطيع الكلوب أن يأخذه، إن كان في عمله ضعف فالكلوب يجرحه، لازم يجيب منه حاجة بحسب عمل المرء. فمنهم الموثق بعمله أو الموثق بعمله، ومنهم المخردل ثم ينجو. في واحد ده مخردل يعني يقع في جهنم أو مكردس كما في الرواية الأخرى، لكن يخرج بعد ذلك بفضل توحيد الله عز وجل. حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، لأن إحنا قلنا أن المسلمين الموحدين مآلهم في الجنة إن شاء الله عز وجل، ده شيء يقيني وقطعي في ديننا، طالما أن العبد مات على التوحيد فإنه لا محالة في الجنة. لكن إذا لم يعني يغفر الله عز وجل له ذنوبه فيدخل النار ينقى ويهذب ويطيب، كما ينقى سبيكة الذهب في النار. الذهب عشان ينقى بيعمل فيه إيه؟ يولع فيه عشان خاطر الشوائب اللي موجودة في الذهب تتخلص منها سبيكة الذهب. نفس الكلام الجنة دي ما حدش يخشها غير لما يكون طيب، يعني ناقيا تماما. فالمسلم الذي فيه شيبة الذنب يدخل النار إذا لم يعفو عنه رب العالمين، ثم يخرج كالذهب الإبريز يدخل الجنة ناقيا مصفى، كما قال الله عز وجل صبتم فادخلوها خالدين. فإذا أراد الله عز وجل أن يخرج من في النار ماذا يفعل سبحانه وتعالى؟ أمر الملائكة أن يخرجوهم، يقول الملائكة ادخلوا إلى النار تخرجوا الموحدين. قال فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، يعني الملائكة تعرف أهل النار من المسلمين من أثر السجود، المكان اللي كان بيسجد عليه هذا المكان يحرم على النار أن تأكله أو أن تحرقه. طب السؤال، من لم يكن يصلي لله عز وجل ولم يمرغ جبهته في التراب وعلى الأرض لله عز وجل، هل تعرفه الملائكة؟ لا تعرفه، لأن التارك للصلاة ليس من الموحدين، الذي يترك الصلاة بالكلية اللي هو بيصليش أبدا هذا كافر، كما أخبر الصحابة رضي الله عنهم، كما نقل عن شقيق أبي وائل بن سلمة قال ما كانوا يعني الصحابة يرون شيئا من الأعمال تركوه كفرا إلا الصلاة. لو واحد ما صامش رمضان أبدا في حياته ما يبقاش كافر، طبعا كبيرة عظيمة من الكبائر، لكن ليس بكفر. من ترك الزكاة مطلقا ليس بكافر، من ترك الحج وهو قادر ليس بكافر، من ترك أي عمل من أعمال الإسلام طبعا إلا التوحيد والصلاة فهذا أمره منتهي. لكن إذا جدد الإيمان بالله عز وجل وتاب وأناب وصلى ولو ركعة قبل أن يموت فإن الله عز وجل رحيم بعباده. قال سيخرجونهم قد امتحشوا، يعني يخرجوا المسلمين الذين دخلوا النار وقد امتحشوا يعني تفحموا، لأنهم أصابهم الفحم والسواد إلا في أثر السجود. فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة، أو يأخذ من النار يروح عند مكان كده اسم ماء الحياة يصب عليه فينبت مرة أخرى ويصح جسده، كما قال عليه الصلاة والسلام: فينبت كما تنبت الحبة في حمير السيل. انت عارف لو انت شايف سيل في شلال نازل كده، اول ما بينزل بينزل على الارض، تحت الحته اللي الشلال بينزل فيها بتلاقي فيه ورد كده وزهر ونبات بيطلع، هو ده حميل السيل نتيجه جريان الماء سريعا على الصخره، حتى الصخره تلاقي النبات شق الصخر نتيجه جريان الماء الدائم على هذا الصخر. فينبت هؤلاء مره اخرى في اجساد صحيحه كما ينبت الحبه في حميل السيل، في أجساد صحيحة، فيدخلون إلى الجنة بفضل الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة. أول ثلاثة يقضى فيهم يعني يحاسبون ويعرف مصير كل عبد: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. رجل مات شهيد ويحارب الكفار، فيؤتى به فيعرف نعمة الله عز وجل عليه وما أولاه من النعم من الحياة والرزق والإسلام والأولاد والبنين وكل النعم، فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ إن إحنا نحاسب على هذه النعم. يعني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أو عمر أو غيرهما من الصحابة كان إذا أتاه طعام طيب كان يقول: ليحاسبن المرء على ذلك. والطعام الطيب اللي هو كان بياكله ده احنا ما نرضاش بيه دلوقتي، يعني اتحط قدامنا احنا ممكن نقول احنا ما ينفعش ناكل الكلام ده، لكن ده كان طيب عند عمر رضي الله عنه، يقول: ليحاسبن المرء ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، الذي هو الأكل والطعام وكل ما في حياتك من النعيم، فيحاسب المرء عليه. يقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت، يعني أنا استشهدت في سبيلك يا رب. قال: كذبت. يعني كلمة شديدة جدا أن يقول الله عز وجل لعبد يوم القيامة: أنت كاذب، لم تقاتل فيا، ولكن قاتلت ليقال هو جريء. رجل كده شجاع بيخش الحرب ويقتل ويفعل، لكن ما هذه كانت نيته؟ كان يقاتل حتى يعرف بين الناس، حتى يقال بطل، يسموا شارع باسمه ويعملوا تمثال والكلام ده، تمام؟ قال: هو جريء فقد قيل. انت خدت اللي انت عايزه، اعطيت جائزه واعطيت وساما ونلت ما تريد، لكنك في الاخره ليس لك بالنصيب. ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، عياذا بالله. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكن تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، ربنا وسع عليه كل أنواع المال، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفق. دور أيتام وبنيت، مساجد وبنيت، فقراء وأعطيت، فعلت كل حاجة. فيقال له: كذب، إنما فعلت ليقال هو جواد، يعني منفق ذكي فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وفي لفظ: فهؤلاء أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. ليه؟ أما الزاني والعاصي والفاسق والقاتل والجماعة دول ليه مش أول ناس؟ لأن هؤلاء الذين سعرت بهم النار، يعني أججت بهم النار، النار بتبدأ تسخن بهم، يعني هؤلاء فعلوا شيئا من الطاعة أمام الناس لا يريدون وجه الله عز وجل، فعوقبوا أن يكونوا أول من سعر بهم النار. ما لأنهم ما أرادوا وجه الله عز وجل. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: كما أن خير الناس الأنبياء، شوف أفضل الناس الأنبياء معروف، فشر الناس من تشبه بالأنبياء لا يريد وجه الله، اللي هو بيمشي على طريق الأنبياء لكن كل نيته ومقصده أن يمدحه الناس وأن يقول ده عالم كبير وتقي ومصلي الليل وإنسان يعني زي الأنبياء، ده شر الناس لأنه عمل عملا إنما يعبد به الناس لا يعبد به رب الناس سبحانه وتعالى. ومن تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم. فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والصديقون والمخلصون، وشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم، يتشبه بالعلماء والمخلصين وهو ليس منهم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة في مال أو عرض فليأتيه. الحق خلص قبل ما تنسى. واحد ليه عندك مال، ليه عندك مظلمة سببته، شتمته، فعلت شيئا مما يسوءه، فلتبادر قبل الموت أن تتخلص من هذا الذنب. لماذا؟ لأن الإشكال الكبير في حقوق العباد، الله عز وجل تجاوز عن الناس في الجملة، يتجاوز عن حقه سبحانه وتعالى في كثير من الحقوق، لكن حقوق العباد ليس لها سبيل إلا بين العباد وبعضهم. إن إحنا عندنا بعد جسر جهنم في حاجة اسمها الخنطرة، خنطرة يعني جسر صغير، بعد ما الناس تجوز الجسر ويفرح من عديت الجسر وشايف الجنة من بعيد، يتبقى قنطرة بين الجنة والنار، جسر صغير، يقول يعني جسر ده أسرع أعديه بسرعة. فبينما هو يمر بهذه القنطرة إذ يفاجأ بأصحاب الحفيظ، رجل يقول: أنت اشتمتني وأنت غدرتني وأنت رممت علي وأنت كذبت من أجلي وأنت فعلت وفعلت وفعلت معي. فجأة بأناس كثيرين، ماذا يفعل معهم؟ لابد أن يعطيهم حقوقهم. طب يوم القيامة الحساب مش بالمال، اللي عندك 1000 جنيه مش هاخد 1000 جنيه، الحساب بالحسنات والسيئات. فيعطي الرجل من حسناته ولا يزال يعطيه من حسناته حتى تثنى حسناته. واحد بعد من الحسنات تبيت يأتيك يقول لي عندك مظلمة، طب انا معيش حسنات، اذا يأخذ من سيئاته فتلقى عليه ثم يلقى في النار. انت الموقف ده فيه زائد العقوبه الخزي، الخزي اللي هو انا خلاص قربت، قربت ان اصل الى النجاه وهي الجنه، ثم افاجئ بانني اعود مره اخرى بسبب حقوق العباد. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول: من كانت عنده لاخيه مظلمه ايا كانت فليتحلله منها. لازم يسامحه قبل أن يكون درهم ولا دينار، ولكن حسنات وسيئات. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه. واحد يجي على حتة كده يروح واخدها ودي مش من حقه. إيه شبر يعني؟ حاجة بسيطة، شبر حاجة كده قد الإيد 20 سم يعني، هي دي يعني تعمل مشكلة؟ شوف بقى الذنب المحتقر ده اللي الناس بتاخد مئات الأبدنة. قال: من أخذ، الحديث متواتر يعني أتى من طريق أكثر من 5 من الصحابة رضي الله عنه، من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. يعني هذا الشبر من 7 أراضين يلف عليه ويفوقه ويعصر أضلاعه جزاء ما أخذ. وده شبر، شبر واحد من جهنم. وفي رواية البخاري: خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين، يسأل الله العافية. وفي الصحيحين عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. الواحد لو وضع يده في النار ما يستطيع أن يتحمل، حتى أن الأحنف بن قيس كان إذا هم بمعصية كان يضع يده على سمع ويقول حس يا حنين، يعني هذه النار أنت لا تطيقها في الدنيا، فما بالك بنار الآخرة ونار الدنيا اللي هي لو جمعت الشمس وكل البراكين والنيران الموجودة أمام عينيك في الدنيا ثم تجعلها في 70 جزءا ما ساوت نار جهنم التي أعدت للكافرين والمنافقين. قالوا والله إن كانت لكافرة، يعني كفاية نار الدنيا، أحد يقول ده نار الدنيا دي لوحدها كفاية لأن يعذب فيها المرء. قالت إنها قد فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها، يعني أضعاف مضاعفة لهذه النار. وفي المسند عن معاذ قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، اسمع الوصية النبوية، لا تشرك بالله شيئا. دي وصية الأولين، وصية الله الأولين والآخرين، التقوى وعدم الشرك. وإن قتلت أو حرقت، واحد لو هيقتل عشان يترك دينه وتوحيد الله عز وجل لا يشرك بالله شيئا، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. طبعا هل أخرج ولا لا أخرج دي مسألة أخرى، لكن حتى ولو لم أخرج من المال ورفضت لكن لا أعقهما، بل أداوم على طاعتهما والعمل بمرضاتهما. ليه؟ يعني العقوق ده جاء في الكتاب بعد الشرك، ها؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بعد كده عقول ايه؟ وبالوالدين إحسانا. أول حاجة بعد الشرك والكفر يأتي التحذير من عقوق الوالدين. ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، اللي بيترك الصلاة المكتوبة اللي غصب عنه، واحد نام لأنه كان متعب جدا ما قدرش إن هو يصحى بعد ما خد أسباب الاستيقاظ لم يستطع أن يقوم، أو واحد كان في عملية في حاجة فجمع الصلوات أو في حاجة مهمة ما يقدرش يسيبها ويترتب عليها ضرر، لكن واحد يظل جالس من العصر لحد المغرب قاعد لا يصلي يعني متعمدا أن يترك الصلاة. قالت إن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، الله عز وجل بريء منه. ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط الله، سخط الله يعني غضب ربنا سبحانه وتعالى تحله المعصية. يقول والأحاديث في هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرنا، فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها ويرسل نفسه في المعاصي. يبدأ المعاصي ربنا غفور رحيم، طب الحديث وديها فين التي أوردناها مع الآيات؟ ويتعلق بحسن الرجاء وحسن الظن، زي الرقصة التي تقول أنها تحج كل عام ما ينفعها لأنها تعمل بمعصية الله ثم تريد أن تطيعه وتحج بالمال الحرام ثم تعود للمعصية. طب اللي هو بيروح الحج ويرجع ما بيتوبش من اللي كان قبل الحج، هذا دليل على عدم قبول الحج، لأن من علامات قبول العمل أن المرء يترك المعصية. عشان كده بعد ما أنت صليت دلوقتي حالك قبل الصلاة كان إيه وبعد الصلاة بقى إيه؟ إذا وجدت أنك ازداد إيمانك تركت معصية الحال تحسن، ده علامة أن الصلاة دي قبلت، تمام؟ عشان كده إحنا بعد الصلاة بنقول استغفر الله 3 مرات إن هذه الصلاة لا تليق بالله عز وجل، لكن المرء لابد أن يتفقد حاله بعد صلاته وأعماله. قال أبو الوفاء ابن عقيل احذره ولا تغتر به. من هو؟ الله عز وجل. احذره ولا تغتر به، قاعدة يضعها السلف. احذر رب العالمين ولا تغتر أنه رحيم. إزاي الكلام ده؟ قال فإنه قطع اليد في 3 دراهم، هذا الرحيم سبحانه قطع يد السارق في 3 جنيه 3 دراهم. طبعا نصاب القطع ده مسألة أخرى، لكن ما القليل قطع لأجله يد رجل، فهذا قانون الله عز وجل. وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من القمر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جلد حد في مثل رأس الإبرة من الخمر، يشرب شوية خمر قد كده يجلد 20 جلدة لأنه تعاطى الخمر. وقد دخلت امرأة النار في هر، في قصة. أما اللي بيقتلوا الناس يروحوا فين؟ يعذبون الناس ويقتلونهم. فالله عز وجل احذره ولا تغتر به. واشتعلت الشملة نارا على من غلها وقد قتل شهيدا. الرجل من اللي كان بيقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الغزوة جمع الغنائم وخد منها كده عباية حصاد جيبه أو جمعها الناس. بعد ما المعركة استمرت قتل شهيده، لكن النبي عصام قال إن قبره يشتعل عليه نار. ليه؟ عشان خاطر اللي سرقه للغنيمة، برغم أنه كان يقاتل ويعني يجاهد في سبيل الله عز وجل. فده معنى الكلام، أن الإنسان لا يغتر أبدا بالأحاديث التي وردت في حسن الظن والرحمة والرجاء، بل كما قلنا يعمل بميزان السنة، يخاف الله عز وجل ويعمل ويجتهد في العبادة ويرجو رحمة الله عز وجل، فإن ذلك هو المنجي. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يلي أمورنا خيارنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.